طيب ما حكم الوتر بعد الأذان؟ فأتاه قبل الأذان يوتر بعد أذان أبا سبيل. فعلوا جمع من الصحابة رضي الله عنهم ساق ذلك الحاكم في المستدرك بأسانيد صحاح.